حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه سئل عن المراه توفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر اذا وضعت حملها فقد حلت. فاخبره رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب قال لو وضعت زوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. ياتي مالك مره اخرى أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا وضعت المتوفى عنها زوجها حملها فقد حلت. يبقى ابن عمر مع مين؟ ابن عباس ولا أبي هريرة؟ إذن أبو هريرة وابن عمر. فقام رجل من الحاضرين وقال يا ابن عمر إن عمر بن الخطاب كنت تعرفه كان يقول إن المتوفى عنها زوجها وهي حامل وضع حملها وزوجها لا زال على السرير يغسل فقد حلت لزوجها. يبقى عمر مع مين؟ ها؟ مع ابن عمر وابي هريرة. لكن عمر زاد فيها شوية تأكيد. ولو كان الزوج فين؟ على السرير يغسل. يعني لسه ما دفن. يعني نصه في الدنيا ونصه في الاخرة. ومع ذلك تحل للازواج. ولكن لا ينبغي ان يمسها حتى تطهر من ايش؟ من نساء.